من نهاية الأرب الجزء الثامن عشر صفحة 346. وقد رأينا أن نختم هذه الفصول بذكر القصيدة التي ابتسمت ثغورها بوصف معجزاتي، وتحلت محورها بجواهر صفاتي، ورفلت في حلل الفخار من باهر آياته، وسحب ذيول الافتخار بإشارات إلى غزواته، وفاح أرجها فأخجل المسك الدراري، وأشرقت أنوارها على التنيرين، فما ظنك بالدراري. وهي قصيدة الشيخ الإمام العلامة أبي محمد ابن أبو محمد ابن أبي محمد عبد الله ابن زكريا الشقرطيسي رحمه الله تعالى، وإنما اقتصرنا عليها وصرفنا الرغبة دون غيرها إليها لاشتمالها على جمل من أخباره السنية ونكت من آثاره التي هي بكل خير مالية، وهي: الحمد لله منا باعث الرسل، هدى بأحمد منا أحمد السبل، خير البرية من بدو من ومن حضر، وأكرم الخلق من حاف ومنتعل، توراة موسى أتت عنه فصدقها إنجيل عيسى بحق غير مفتعل، أخبار أهل الكتب قد وردت عما رأوا ورأوا في العصر الأول، ضاعت لمولد الآفاق وانصلت بشرى الهواتف في إشراق والطفل، وصرح كسرى تداعي من قواعده، وأنقاذ منكسر الأرجاء ذا ميل، ونار فارس لم توقد وما خمدت منذ ألف عام، ونهر القوم لم يسل، خرت لمبعث الأوثان وانبعثت فواقب الشهب تنمي الجن بالشعل، ومنطق الذئب بالتصديق معجزة مع الذراع ونطق العير والجمل، وفي دعائك بالأشجار حين أتت تسعى بأمرك في إغصانها الزلل، وقد قلت عودي فعادت في منابتها تلك العروق بإذن الله لم تملي، والصرف بالشام لما جئتها سجدت شم الذوائب في أغصانها الخطل، والجذع حان لأن مفارقته أسفا حنين ثكلى شقتها لوعة الثكل، ما صبر من صار من عين على أثر، وحال من حال من حال إلى عطل، حي فمات سكونا ثم مات لدن، حي حنين فأضحى غاية المثل، والشاه لما مسحت الكف منك على جهد الهزال بأوصاف لها قحل صحت وضرت بشكر الضرع حافلة، فروت الركب بعد النهل بالعلل، وآية الغار إذ وقيت في حجب عن كل رجز لرجز الكفر منتحل، وقال صاحبك الصديق كيف بنا ونحن منهم بمرأى الناظر العجل، فقلت لا تحزن إن الله ثالثنا، وكنت في حجب ستر منه منسدل، حمت لديك حمام الوحش جاثمة كيدا لكل غوي القلب مختبل، والعنكبوت أجالت حوك حلتها فما يخال خلال النسج من خلل، قالوا وجاءت إليه صرحة سترت وجه النبي بأغصان لها هدل، وفي سراقة آيات مبنية إذ ساخت الحجر في وحل بلا وحل، عرجت تخترق السبع الطباق إلى مقام زلفى كريم قمت فيه علي، عن قاب قوسين أو أدنى هبط ولم تستكمل الليل بين المر والقفل، ودعوت للخلق عام المحل مبتهلا أفديك بالخلق من داع مبتهل، صعدت كفيك إذ كف الغمام فما صوبت إلا بصوب الواكف الأقل، أراق بالأرض سجى صوب ريقه فحل بالأرض نسجا رائق الحلل، ظهر من النور حلت روض أرضهم ظهرا من النور، ضاف النبت مقتهل من كل غصن نضير مورق خضر، وكل نور نبيد مونق خضل، تحية أحيت الأحياء من مضر بعد المضرة تروي السبل بالسبل، دامت على الأرض سبعا غير مقلعة لولا دعاءك بالإقلاع لم تزل، ويوم زورك بالزوراء الصدر من يمن كفك عن عقوبة مثل، والماء ينبع جودا من أناملها وسط الإناء بلا نهر ولا وجل، حتى توضأ منه القوم واغترفوا وهم 300 جمع محتفل، أسعى عاش أشباعه بالصاع 1000 مرملين كما رويت 1500 من ثمل، وعاد ما شبع 1000 الجياع به كما بدوا فيه لم ينقص ولم يحلوا. أعجزت بالوحي أصحاب البلاغة في عصر البيان فظلت أوجه الحيل. سألتهم صورة في مثل حكمته فتلهم عنه حين العجز حين تلا، ورام رجز الكذوب أن يعارضه بأي غي فلم يحسن ولم يطل. مثبج بركيك الإفك ملتبس ملجلج بذرع الزور والخطل، يمج أول حرف منه سامعه ويعتريه كلال العجز والملل. كأنه منطق الورهاء شذبه لبس من الخبل أو مس من الخبل. أمرت البئر وأغورت لمجته فانفيها وأعمى بصير العين بالتفلي. وأبيس الضرع منه شؤم راحته من بعد إرساله بالرسل المنهمل. برئت من دين قوم لا قوام لهم عقولهم من وساق الغي في غلل، يستخبرون خفي الغيب من حجر صلد ويرجون غوص النصر من هبل. نالوا أذى منك لولا حلم خالقهم وحجة الله بالإنذار لم تنل. واستضعفوا أهل دين الله فاصطبروا لكل معضل خط فادح جدل. لا قابلان البلاء من أمية قد أحله الصبر فيه أكرم النزل. إن جهدوا بضنك الضنك وهو على شدائد الأذل، ثبتوا الأذر لم يزل. ألقوه بطحا برمضاء البطاح وقد عالوا عليه صخورا جمة الثقل. فوحد الله إخلاصا وقد ظهرت بظهرك ندوب الطل في الطلل. إن قد ظهر ولا الله من دبر قد قد قلب عدو الله من قبلي. نفرت في نفر لم ترض أنفسهم إذ نافروا الرجز إلا القدس من نخلي. بأنفس بذلت في الخلد إذ بذلت عن صدق بذل ببدر أكرم البدل. قالوا محمد قد حلت كتائبه كالأسد تزعر في أن يلها أن ينبه العصل. فليل مكة من آثار وطأته وليل أم قريش من جوى الهبل. فقدت عفوا بفضل العفو منك ولم تلمم ولا باليم اللوم والعزل. أضربت بصفحا عن طوائلهم قولا أطال مقيل القوم في المقل. رحمت واشج أرحام أتيح لها من تحت الوشيج نشيج الروع والوجل. عادوا فظل كريم العفو ذي لطف مبارك الوجه بالتوفيق مشتمل. أحبب بخيل من التكوين قد جبنت لجانب عن جناب الحق معتزل. أعميت جيشا بكف من حص من حصى فضيئوا وعطلوا عن حراك النقل بالنقل. ودعوة بفناء البيت صادقة غدا أمية منها شر منخذل. غادرت جهل أبي جهل بمجهلة وشاب شيبة قبل الموت من ويلي. وعتبة الشر لم يعتب فتعطفه منك العواطف قبل الفوت في مهل. وعقبة الغمر عقباه لشقويه قد ظل من غمرات الغي في ظللي. وكل أشوث معاك القلب منقلب دمعته بقلب البئر كالجعل. وجاثم بمسار النقع مشتغل بحب بجحم من أوار النار مشتعل. عقدت بالخزي في عطفي مقلدهم فوق الحمامة باقي غير منتقل. أمسى خليل صغار بعد نخوته الأمس في خيلاء الخيل والخول. دام يديم زفيرا في جوانحه جنح من الشك لم يجنح ولم يمل. يقاد في القد خنقا مشربا خنقا يمشي به الذعر مشي الشارب الثمل. أوصاله من صليل الغل في علل وقلبه من غليل الغل في غلل. يظل يجحل ساج الطرف خافضه بمسكة الحجل لا من مسكة الحجل. أرحت بالسيف ظهر الأرض من نفر أزحت بالصدق منهم كاذب العلل. تركت بالكفر صدحا غير ملتئم وآب منك بفرح غير مندمل، وأفلت السيف منهم كل سيء كل ذي أسف، غير الحمام حماة آيل الأجل، قد أعتقته عطاق الخيل وهو يرى به إلى رق موت رقه رقة الغزل. فكم بمكة من باك وباكية بفيض سجل من الآماق من سجل، وكاتب البال بال الصبر جدا له ببوابل من وابل القذل متصل، فؤاد فؤاده من سعير الغيظ في غلل، وعينه من نذير الدمع في غلل، قد أسعرت منه صدرا غير مصطبر، وحملت منه قلبا غير محتمل، ويوم مكة إذ أشرفت في أمم يبيق عنها فجاج الوعر والسهل، خوافق ضاق زرع القافقين بها في قاتم من عجاج الخيل والإبل، وجحفل قذف أرجاء ذي لجب عرعم رمرم كظفاء الليل منسدد، وأنت صلى عليك الله تقدمهم في بهو إشراق النور منك مكتمل، ينير فوق أغر الوجه منتخب منتجب مطوب بعزيز النصر مقتبل، تسمو أمامها جنود الله مرتديا ثوب الوقار لأمر الله ممتثل، خشعت تحت لواء العز حين سمت بك المهابة فعل الخاضع الوجل، وقد تباشر أملاك السماء بما ملكت إذ نلت منه غاية الأمل، والأرض ترجف من زهو ومن فرق، والجو يظهر إشراقا من الجزل، والخيل تختال ميلا في أعنتها، والعيس تنثال رهوا من ثناء الجدل، لولا الذي خط الأقلام من قدر وخابق من قضاء غير ذي حول، أهل سهلان بالتهليل من طرب وذاب يذبل تكبيرا من الزبل، الملك لله هذا عز من عقد له النبوة فوق العرش في الأزل، شعبت خضع قريش بعدما قذفت بهم شعوب شعاب السهل والقلل، من كل منتصر لله منتصر بالسيف مختصر بالرمح معتقل، يمشي إلى الموت عالي الكعب معتقلا أضم القعوب كمشي الكائب الفضل، فقاتلوا دونك الأقيال عن جلد وجالدوا بجلاء البيض والجدل، وصلتهم وصلتهم وقطعت الأقربين معا بالله لولاه لم تقطع ولم تصل، وجاء جبريل في جند لهم عدد لم يبذلها أكف الخلق بالعمل، بيض من العون لم تستل من عمد، خيل من الكون لم تستن من طيل، أزكى البرية أخلاقا وأطهرها وأكثر الناس صفحا عن ذوي الذلل، زال الخشوع وقار منه في خفر أرق من خفر العذراء في الكلل، وطفت في البيت محبورا وطاف به من كان عنه قبيل الفتح في شغلي، والكفر في ظلمات الرجز مرتكس ساو بمنزلة البهموت في من زحل، حدثت من أمن أقطار الحجاز معا وملت بالخوف عن خيف وعن ملل، وحلت أمن ويوم منك في يمن لما أجابت إلى الإيمان في عجل، وأصبح الدين قد حفت جوانبه بعزة النصر واستعلى على الملل، قد طعم حرف منهم لمعترف وانقاد من عدل منهم لمعتدل، أحبب بخله أهل الحق في الخلل وعز دولته الغراء في الدول، أم اليمامة يوم منه مصطلم وحل بالشام شؤم غير مرتحل، تعرقت منه أعراق العراق ولم يترك من الترك عظما غير منتئل، لم يبقى للفرس ليث غير مفترس ولا من الحبش جيش غير منجمل، ولا من الصين صون غير مبتذل ولا من الروم برما غير منتضل، ولا من النوم جزم غير منجزم ولا من الزنجة جدل غير منجزل، ويل بالسيف سيف النيل واتصلت دعوى الجنود فكل بالجلاد صلى، وسلب الغرب وسلب الغرب غرب السيف إذا شرقت اشترقت بالشرق قبل صدور البيض والأسل، وعاد كل عدو عز جانبه قد عاذ منك ببذل منه مبتدل، بذمة الله والإيمان متصل أو من شبى النصل بالأموال منتصل، يا صفوة الله قد صافيت فيك صفا صف الوداد بلا شوب ولا دخل، ألست أكرم من يمشي على قدم من البرية فوق السهل والجمل، وأزلفت الخلق وأزلفت الحلق عند الله منزلك، إذ قيل في مشهد الأشهاد والرسل قم يا محمد فاشفع بالعباد وقل تسمع وسل تعطى واشفع عائدا وسل. والكوثر الحوض يروي الناس من ظمأ برح وينقع منه لاعج الغلل، أصفى من الثلج إشراق المذاقة أحلى من اللبن المضروب بالعسل. نحلتك الود علي نحلتك الود علي إذ نحلتكه أحباب بفضل أحبي بفضلك منه أفضل النحل. فما لجلدي بنضج النار من جلد ولا لقلبي بهول الحشر من قبلي. يا خالق الخلق لا تخلق بما اكترمت يداي وجهي من حوب ومن ذلل. واصحب وصل وواصل كل صالحة على صفيك في الأصباح والأصل. صلى الله عليه وسلم، وقد آن أن نأخذ ذكر أخبار وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونبدأ من ذلك بما أنزل عليه عند اقتراب أجله، ثم نذكر ابتداء وجعه والحوادث التي اتطبقت في أثناء مرضه إلى حين وفاته صلى الله عليه وسلم.